بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة، وأعطاه من شكره قيدا يقيدها به حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطرق التي تسدها وتقطع طريقها، ووفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وافت إليهم على أتم الوجوه، وعرفه النعمة التي هو فيها ولا يشعر بها. ويحكى أن عربيا دخل على الرشيد فقال: أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعمة التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعمة التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعمة التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها، فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه. هذا كلام صحيح. فالنعم ثلاثة: نعمة أنت ترجوها وتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يبلغك إياها، ونعمة تعرفها، ونعمة تعيشها الآن حاضرة وربما تغفل عنها. والله سبحانه وتعالى ذكر النعم في القرآن الكريم في مواضع: وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وقال: ويتم نعمته عليك. طبعا النعم جاءت بالتمام ولم ترد بالكمال، بينما الدين جاء بالكمال: اليوم أكملت لكم دينكم. والسر في ذلك والله أعلم أن النعم قد تكون تامة ولا تكون كاملة. تبهتم؟ النعم قد تكون تامة ولا تكون ماذا؟ كاملة. أما وصف الدين بكونه بالكمال، أي أنه ما في مجال للزيادة، قد أكمله الله تبارك وتعالى، فما في واحد يأتي يبتدع يقول هذا من دين الله تبارك، هذا لا يمكن أبدا. يعني الكمال، الكمال كما قلنا يا أخواني، الكمال هو أكثر بكثير من التمام. الكمال ليس معه نقص، بينما التمام إذا وازنت نعمة بنعمة قد تكون في إحدى نعم إحداهما تامة والأخرى أيضا تامة، لكن بينهما ماذا؟ بينهما تفاوت. تمام. طيب، الناس يخلقون والخلقة تكون تامة، مولود هذا تام والمولود هذا تام، لكن بينهما فرق أم ليس بينهما فرق؟ قد يكون أحدهما أفضل من الآخر، الشكل، الحجم، اللون، وغير ذلك، أليس كذلك؟ فهذا ذلك وصف الله سبحانه وتعالى النعمة في القرآن الكريم، لم توصف إلا بماذا؟ إلا بالتمام. تمام؟ بينما وصف الدين بالكمال الذي ليس معه نقص أبدا، فهو كامل شامل عام. تفضل شيخي. جزاك الله خيرا. ثم قال رحمه الله: قاعدة جليلة: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها تجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة. صلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. فيظهر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده، وطرق معرفته وطرق عبوديته، وإنزاله إياه حاضرا معه، مشاهدا له، ناظرا إليه، رقيبا عليه، مطلعا على خواطره وإراداته وهمه. فحينئذ يستحي منه ويجله أن يطلعه منه على عورة يكره أن يطلع عليها، أن يطلع عليها مخلوق مثله أو يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه. فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه رفعه وقربه منه وأكرمه واجتباه ووالاه، وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والزناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقدار، ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه والتزم أوامره ونواهيه وعمل بمرضاته وآثره على هواه، وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه للقرب وطاعته وابتغاء مرضاته. فمتى اختار التقرب إليه وآثره على نفسه وهواه فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشيطانه، وحكم رشده على غيه وهداه على هواه. ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. واعلم أن الخطرات والوساوس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة، فردها من مبادئها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ومعلوما أنه لم يعطى الإنسان إمادة الخواطر ولا قوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه به ومساكنته له وعلى دفع أقبحها وكراهته له ونفرته منه، كما قال الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لأن يحترق حتى يصير حمامة أحب إليه من أن يتكلم به. فقال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي لفظ: الحمد لله الذي رد كيده من الوسوسة. وفيه قولان، أحدهما أن رده وكراهته صريح الإيمان. هنا عندنا مسألة قبل ما تكمل شيخي في شرح هذا الحديث. الخواطر بلا شك هي بواعث الأعمال، متى ما يعني كانت الخاطرة في القلب أصبح هناك تصور، ثم أصبحت بواعث، ثم أصبحت إرادة للعمل. صلاح الخواطر القلبية هو صلاح لما بينها من التصورات والبواعث والإرادات والأعمال. بالتالي فساد الخواطر يؤدي إلى فساد ما بعدها. قالك العبد كلما صلح زاد قربا إلى الله تبارك وتعالى، وكل فكان أفضل وأعظم المخلوقات. كلما فسدت هذه الخواطر وما يجول في القلب دل على أن هذا العبد فاسد، فكان أفسد المخلوقات. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. ذلك الله سبحانه وتعالى كثير ما يتحدث عن أمراض القلوب، كثير أكثر من حديثه عن أمراض الأبدان، أكثر بكثير، وكثير ما يذكر القلوب، وكثير ما سبحانه وتعالى يتحدث عنها ويحذر حتى من الخواطر السيئة الفاسدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فإيش فاحذروه، يحذرك من هذه الخواطر والهواجس، لأنها ستؤدي إلى ماذا؟ ستؤدي إلى أعمال فاسدة قولا واحدا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما عجز الشيطان من إغوائهم كانت تأتيهم خواطر. هذه الخواطر يقول واحد منهم: لو أني أحترق أفضل مما أتكلم به، حتى أكون حمما، أكون يعني محترقا. فقال: ذاك صريح الإيمان. طالما أنه كتم في القلب تلك الخواطر السيئة ولم تخرج إلى تصورات وإلى إرادات وإلى أعمال، قال: فذلك صريح الإيمان. وفي لفظ قال لك: الحمد لله الذي جعل الحمد لله الذي رد كيده عفوا إلى الوسوسة، يعني هذا الذي يستطيع أن يحصله في وساوس لا قيمة لها ولا تخرج. إنسان قد يعني الخواطر السيئة إذا ما خرجت وكتمها الإنسان هذا عمل جبار، لكن المصيبة إذا خرجت هذه الوساوس، وإن الله تجاوز لي عن عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. تمام؟ فإذا يعني كتمت هذه الخواطر السيئة ولم تخرج إلى تصورات إلى إرادات إلى أفعال، هذه قال لك هذا صريح الإيمان سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيه قولان. تفضل. جزاك الله خيرا. قال رحمه الله وفيه قولان. سؤال يا سيدي. تفضل. بالنسبة للخواطر لا بأس فيها، ماذا صار في تصور فالتصور يعد من العمل. تصور كل عملا. نعم هذا صار. هذا الذي أوقع من أوقع من المخالفين كالمشبهة والمعطلة، إنما الذي أوقعه هو التصور لا غير. نعم يعني شيخنا الله يبارك فيكم، هلا في بعض القوات ممكن واحد يشوف مثلا شيء بنت بالشارع العفو بالكلمة هاي تكون سافرة متبرجة، فصير تجي صورتها إذا خطرت باله الشيء اللحظة شافها فيها هاي من الخواطر، أما إذا صار التفكير معه بالبنت هي من الأشياء المحرمة يعني. تشهي في عمل هذا أصبح هناك تصور. نعم إذا صار في تصور مع البنت هاي فشيء محرم صار. سيتمادى هذا التصور، لو أنه يتصور فعل الفاحشة أصبح هناك تصور. نعم. حي في الذهن، لكن ورود الصورة هذا من الخاطرة، والشيطان يعني حتى قد يفسد العبادة عليك بهذه الصورة، حتى يقول ابن القيم ربما أفسد عليك عبادة سنة. يعني بس صار في تصور مع هالبنت صار بالمحرم يعني صار عم بيسوي شيء حرام هو. مثلا أصبح هناك تشهب بأعراض الناس. نعم شيخنا الله يجزيكم خير. تفضل. جزاك الله خيرا. ثم قال رحمه الله وفيه قولان، أحدهما أن رده وكراهته صريح الإيمان، والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان، فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وأزالته به. وقد نعم. الله شيئين اثنين شيخي انتبه لهما، لابد قال لك أن رد الخواطر هذه وكراهيتها هذا هو صريح الإيمان، يعني هي الخاطرة تأتيك لكن أنت تردها وتكرهها وتبغضها، قال لك هذا صريح الإيمان. الأمر الثاني أن وجود هذا الخاطرة وإلقاء الشيطان لها في القلب وفي النفس صريح الإيمان. لماذا؟ لأن الإيمان قد ملئ القلب قد ملئ بالإيمان، فيحاول الشيطان أن يزاحم الإيمان بهذه الخواطر السيئة فيعارضه، فهذا إيش؟ فقال لك هذا من صريح الإيمان، هذا معناه. تبهت أكمل. قال وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإذا وضع فيها حب طحنته، وأن وضع فيها تراب أو حصى طحنته، فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطرة قط، بل لا بد لها من شيء يوضع فيها. فمن الناس من تطحن رحاه حبا يخلو دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبنا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. شايف يا أخواني؟ كل واحد عاد منا ينظر في نفسه ما هي المادة التي يطحنها يا شيخ مرخف. شايف على المثال؟ شيء عجيب هذا الرجل. قالك نفسك لابد أنها تطحن شيئا قولا واحدا. لا تقول إنه هذه الرحى أنا راح أوقف. هذا لا يمكن أن يوقف. لابد من شيء تطحنه هذه النفس. هناك من يطحن دقيقا حب ها؟ فيخرج دقيقا أبيضا جميلا لذيذا يأكله الجميع وينتفع به الجميع الطاحن وغيره، وهناك من يطحن تبنا ورملا وحصى، الكل يطحن. لكن الكلام وين؟ الكلام يا شيخي عند الخبز عند التنور. هناك من يخرج أرغفة جميلة شهية لذيذة، وهناك من لا يخرج شيء. شيء عجيب هذا المثل، شيء عجيب والله. تفضل. جزاك الله خيرا. ثم قال رحمه الله فصل، فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإن تعذر استخدامها رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. شايفين يا أخواني؟ هذه قاعدة انتبه لها. قال لك إذا فإذا دفعت الخاطر الوالد عليك اندفع بس ضعيف يندفع بسهولة بسهولة عنك ويندفع ما بعده لأنه لم ينشأ بعده بعد. لكن إن قبلته قال لك صار فكرة فكرة جوالة الآن خاطرة أصبحت فكرة حديث نفس على طول تمام. ثم بعد ذلك قال فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكرة إرادة مع فكرة ماذا تساعدت على استخدام الجوارح فأصبحت مصيبة. قال فإن تعذر استخدامها أي استخدام الجوارح رجعت الإرادة والفكرة والخاطرة إلى القلب بالملا والشهوة وتبدأ من جديد محاولات من جديد إلى إرادة أخرى وتوجهه إلى المراد. فذلك قمع الخاطرة من البداية أيسر شيخ بكثير من تركها فيما بعد. لا تفضل. ثم قال رحمه الله ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل وتداركه أسهل من قطع العوائد. فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك فيما يعينك دون ما لا يعني فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. والفكر فيما لا يعني باب كل شر ومن فكر فيما لا يعني فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من إلهك ومعبودك الذي لا سعادة لك إلا في قربه ورضاه عنك وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. وإياك أن تمكن الشيطان من بيت أفكارك وإرادتك فإنه يفسدها عليك فسادا يصعب تداركه ويلقي إليك أنواع الوساوس والأفكار المضرة ويحول بينك وبين الفكر فيما ينفعك وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكينه من قلبك وخواطرك فملكها عليك. فمثالك معه مثال صاحب رحى يطحن فيها جيد الحبوب فأتاه شخص ومعه حمل تراب وبعر وفحم وغثاء ليطحنه في الطاحون فإن طرده ولم يمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون استمر على طحن ما ينفعه وإن مكنه من إلقاء ذلك في الطاحون أفسد ما فيها من الحب وخرج الطحين كله فاسدا. والذي يلقيه الشيطان في النفس لا يخرج عن الفكر فيما كان ودخل في الوجود لو كان على خلاف ذلك وفيما لم يكن لو كان كيف كان يكون أو فيما لم يملك الفكر فيه من أنواع الفواحش والحرام أو في خيالات وهمية لا حقيقة لها إما في باطل أو فيما لا سبيل إلى إدراكه من أنواع ما طوي عنه علمه فيلقيه في تلك الخواطر التي لا يبلغ منها غاية ولا يقف منها على نهاية ويجعل ذلك مجال فكره ومسرح وهمه. وجماع إصلاح ذلك أن تشغل فكرك في باب العلوم والتصورات بمعرفة ما يلزمك من التوحيد وحقوقه وفي الموت وما بعده إلى دخول الجنة والنار وفي آفات الأعمال وطرق التحرز منها وفي باب الإرادات والعزوم أن تشغل نفسك بإرادة ما ينفعك إرادته وطرح إرادة ما يضرك إرادته. وعند العارفين أن تمني الخيانة وإشغال الفكر والقلب وإشغال الفكر والقلب بها أضر على القلب من نفس الخيانة ولا سيما إذا فرغ قلبه منها بعد مباشرتها فإن تمنيها يشغل القلب بما بها ويملأه منها ويجعلها همه ومراده. وأنت تجد في الشاهد الملك من البشر إذا كان في بعض حاشيته وخدمه من هو متمن خيانته مشغول القلب والفكر بها ممتلئ منها وهو مع ذلك في خدمته وقضايا أشغاله فإذا اطلع على سره وقصده ومقته غاية المخت وأبغضه وقابله بما يستحقه وكان أبغض إليه من رجل بعيد عنه جنى بعض الجنايات وقلبه وسره مع الملك غير منطوي على تمني الخيانة ومحبتها والحرص عليها فالأول يقول لك الخيانة تمني الخيانة أشد من الخيانة عند بعض العارفين. قال لك انظر إلى الملك أحد قريب من الملك لكن في داخله يريد خيانتك واحد بعيد على أطراف المملكة يخالف الملك يعمل بالتهريب خلينا نضرب المثل لأمور دنيوية أو يعمل بأمور ماذا أيهما أشد والملك يتمنى الخلاص من أيهما من هذا الخائن الذي يريد ماذا أن يفور وهو قريب أليس كذلك؟ تلاقي بطش الملوك دائما بأقرب الناس بهم إذا اطلعوا على أنهم يريدون ماذا؟ يريدون خيانة. أما كم في المملكة من أناس تعصي؟ تمام؟ فذلك يا إخواني الأمر ليس سهلا. الخواطر قالك إياك إياك أنه بيت أفكارك، هذا القلب وهذه النفس هي صندوق أفكارك، منها تنطلق البواعث، منها تنطلق الأعمال. فإذا كانت الأفكار خسيسة فما بعدها أخف، إذا كانت الأفكار شريفة فما بعدها أشرف. فإياك أن تمكن الشيطان من إلقاء هذه الوساوس، إن هذه الوساوس إما أن تكون وهمية، تخيلات لا وجود لها أصلا، ويسرح في خيال الباطل ثم يخرجه إلى ماذا؟ إلى حيز المعصية. شكرا الله فيكم الخير. رح يأتي معنا شو كيف واحد يخلص من هاي الوساوس أو كيف بدأت هاي الأفكار؟ نعم كله قال لك الخلف، يعني قطعها من البداية وعدم سمح استرسال فيها. لما ذكر الحديث السابق مع كراهيتها وقال لك ماذا؟ عدم جعلها مزاحمة للإيمان، هذا هو صريح الإيمان، هذا أهم شيء. نعم وهذا الحل اللي يكون في البداية، تمام؟ أما متى ما استرسل فسيحتاج العلاج إلى صعوبة، كما قال لك متى ما صار فكرة رح يكون العلاج أصعب، متى ما صار إرادة رح يكون العلاج أشد صعوبة، متى ما خرج عملا أصبح ماذا؟ إصلاحه يحتاج إلى كثير. وقس على ذلك الآن الخاطرة الأولى اللي هي صورة البنت اللي أنت شبهتها، دفعها في البداية سهل، لكن استرسال في الشهوة والتفكير يحتاج إلى أكثر. طيب إرادة ذلك يحتاج إلى ماذا؟ إلى أكثر. لو خرج إلى فعل ومعصية يحتاج إلى حد كي يطهره. إما رجما حتى الموت أو جلدا. الله المستعان. بقول الله سبحانه وتعالى قال وإما ينزغنك أن الشيطان يزغن فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سمعت أنه النزغ هو الوسوسة، فقال أنه واحد يستعذ بالله سبحانه وتعالى، هيك أذكر قرأت عند أهي الآية أنه واحد بس أجل وسوسة وخوف من الشيطان من همزات الشياطين وعوذ بك أن يحضرون. يعني هذا يعني الاستعاذة إلى شكل صلى الله عليه وسلم كما ذكر لعثمان بن أبي طلحة لما شكى إليه الشيء يجده في الصلاة قال استعذ بالله. نعم تفضل اقرأ هذه الجملة. نعم شيخ جزاكم الله خير. قال فالأول يتركها عجزا واشتغالا بما هو فيه قلب فيه وقلبه ممتلئ بها، والثاني يفعلها وقلبه كاره لها ليس فيه إضمار الخيانة والإصرار عليها، فهذا أحسن حالا وأسلم عاقبة من الأول. وبالجملة فالقلب لا يخلو قط من الفكر، إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وإما في الوساوس والأمان الباطل والمقدرات المفروضة. وقد تقدم أن نفس مثلها كمثل الرحى تدور بما يلقى فيها، فإن ألقيت فيها حبا دارت به، وإن ألقيت فيها زجاجا وحصا وبعرا دارت به. والله سبحانه هو قيم تلك الرحى ومالكها ومصرفها، وقد أقام لها ملكا يلقي فيها ما ينفعها وتدور به، وشيطانا يلقي فيها ما يضرها فتدور به. فالملك يلم بها مرة والشيطان يلم بها مرة، فالحب الذي يلقيه الملك إعادا بالخير وتصديقا بالوعد، والحب الذي يلقيه الشيطان إعادا بالشر وتكذيبا بالوعد. والطحين على قدر الحب، وصاحب الحب المضر لا يتمكن من إلقائه إلا إذا وجد الرحى فارغة من الحب النافع. وقيمها قد أهملها وأعرض عنها، فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل لإفسادها وإدارتها بما معه. وأصل صلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعنيك، وفسادها كله في اشتغال بما لا يعنيك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء لما وجدت أنواع الذخائر منصوبة غرضا للمتالف ورأيت الزوال حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجة أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان. قال شقيق بن إبراهيم أغلق باب التوفيق عن الخلق من ست أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها وإقبال الآخرة عليهم وهم يعرضون عنها. قلت وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة وأصله ضعف اليقين وأصله ضعف البصيرة وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون. فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس ونبلها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال الله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكسرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقدار. فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرقة والخيانة لأنها أكبر من ذلك وأجل، والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة في الضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته، وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي ألفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. ثم قال رحمه الله فصل: من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، ووضع في صدره عرشا لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستو على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستو على سرير القلب، وعلى السرير بصدر من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه بابا من جنة رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من وابل كلامه ما أنبت فيه أصناف الرياحين والأشجار المثمرة من أنواع الطاعات والتهليل والتسبيح والتحميد والتقديس، وجعل في وسط البستان شجرة معروفة فهي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها من المحبة والإنابة والخشية والفرح به والابتهاج بقربه، وأجرى إلى تلك الشجرة ما يسقيها من تدبر كلامه وفهمه والعمل بوصاياه، وعلق في ذلك البيت قنديلا أسرجه بضياء معرفته والإيمان به وتوحيده، وهو يستمد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، ثم أحاط عليه حائطا يمنعه من دخول الآفات والمفسدين ومن يؤذي البستان فلا يلحقه أذاهم، وأقام عليه حرسا من الملائكة يحفظونه من في يقظته ومنامه، ثم علم صاحب البيت والبستان بالساكن فيه، فهو دائما همه إصلاح السكن ولم شعثه ليرضاه الساكن منزلا، وإذا أحس بأدنى شعث في السكن بادر إلى إصلاحه ولمه خشة انتقال الساكن منه، فنعم الساكن والمسكن. فسبحان الله رب العالمين، كان بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار مأوى الحشرات. الأول هو قلب المؤمن، الأول هذا قلب المؤمن الذي تعلق بالله تبارك وتعالى وامتلأ محبة وإيمانا ورغبة ورهبة وإنابة، وسقيا قال لك ماذا؟ بنصوص الوحيين، فنما فيه شجرة التقوى وعمر القلب بنور الإيمان وأضاء، هذا هو قلب المؤمن. أما الثاني اللي هو القلب اللي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أبيض مثل الصفا، هذا الأبيض الصافي النقي الذي لا يعرف تعلقا إلا بالله تبارك وتعالى، وهو القلب السليم، قلب المنيب. طيب القلب الثاني اللي هو الكلكوز مجخية، القلب الأسود الذي لا يعرف معروفا والذي خلى من معرفة الله تبارك وتعالى، اقرأ. نعم جزاك الله خيرا. قال وسبحان الله رب العالمين، كان بين هذا البيت وبيت قد استولى عليه الخراب وصار مأوى للحشرات والهوام ومحلا لإلقاء الأنتان والقاذورات فيه، ومن أراد التخلي وقضاء الحاجة وجد خيبة لا ساكن فيها ولا حافظ لها، وهي معدة لقضاء الحاجة، مظلمة الأرجاء، منتنة الرائحة، قد عمها الخراب وملأتها القاذورات، فلا يأنس بها ولا ينزل فيها إلا من يناسبه سكنها من الحشرات والديدان والهوام، الشيطان جالس على سريرها وعلى السرير بصدر من الجهل، وتخفق فيه الأهواء، وعن يمينه وشماله مرافق الشهوات واتباع الهوى، وقد فتح إليه باب من حق الخذلان والوحشة والركون إلى الدنيا والطمأنينة بها والزهد في الآخرة، وأمطر من وابل الجهل والهوى والشرك والبدع ما أنبت فيه أصناف الشوك والحنظل والأشجار والأشجار المثمرة بأنواع المعاصي والمخالفات من الزوائد والتنديبات والنوادر والهزليات والمضحكات والأشعار الغزليات والخمريات التي تهيج على ارتكاب المحرمات وتزهد في الطاعات، وجعل في وسط الحقل شجرة الجهل به والإعراض عنه، شجرة الجهل به والإعراض عنه، فهي تؤتي أكلها كل حين من الفسوق والمعاصي واللهو واللعب والمدون والذهاب مع كل ريح واتباع كل شهوة، ومن ثمرها الهموم والغموم والأحزان والآلام، ولكنها متوارية باشتغال النفس بلهوها ولعبها، فإذا أفاقت من سكرها أحضرت كل هم وغم وحزن وقلق ومعيشة ضنك، وأجري إلى تلك الشجرة ما يسقيها من اتباع الهوى وطول الأمل والغرور، ثم ترك ذلك البيت وظلماته وخراب حيطانه حيث لا يمنع منه مفسد ولا حيوان ولا مؤذ ولا قذر، فسبحان خالق هذا البيت وذلك البيت، فمن عرف قدر بيته وقدر الساكن فيه وقدر ما فيه من الكنوز والذخائر والآلات انتفع بحياته ونفسه، ومن جهل ذلك جهل نفسه وأضاع سعادته، وبالله التوفيق. ثم قال رحمه الله: فصل. سئل سهل التستري: الرجل يأكل في اليوم أكلة؟ قال: أكل الصديقين. قيل له: فأكلتين. قال: أكل المؤمنين. قيل له: فثلاث أكلات. فقال: قل لأهلي يبنوا له معلفا. سبحان الله العظيم، كيف كان كلامهم؟ فبسيط. تعرفوا المعلفة؟ يبنى له معلفة. تعرفوا شو المعلفة؟ نسميه احنا نقول جابية او زنبيل. تفضل شيخي. ثم قال رحمه الله: قال الأسود بن سالم: ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. الله أكبر. قال لك: الجنة رضا نفسي، النفس تطمع بدخول الجنة، أما الركعتان اللتان يصليهما لله تبارك وتعالى خالصتين له سبحانه وتعالى يتقبلهم الله تبارك وتعالى، قال هو إيش؟ هو رضا ربي. نعم. جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله: العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. قلب المحب يعني قلب مجالسة الصالحين، مجالسة الأتقياء، ومجالسة أهل الإيمان يذكرونك دائما ماذا؟ بالجنة. فهم يعني كحامل المسك دائما يذكرونك بتلك الرائحة الطيبة، بطيب الجنة، بنعيم الجنة. هذه مجالسة الصالحين. تفضل. جزاكم الله خير. ثم قال رحمه الله: قلب المحب موضوعا بين جلال محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه. الله أكبر. فأنت قلب، هذا القلب اللي بين جنبيك، يجب أن تلاحظ شيئين اثنين في ربك سبحانه وتعالى: الجلال اللي هو العظمة، والجمال اللي هو اتصاف بالكمالات في الأسماء والصفات. فإذا لاحظت جلاله وعظمته وقدرته وسلطانه، فعند ذلك تهابه وتعظمه وتخافه. وإذا لاحظت جماله وعظيم ما اتصف به سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى، قال لك ماذا؟ أحبه واشتاق إليه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثير ما كان يجمع بين ماذا؟ بين الهيبة من ربه و التعظيم له، الهيبة لربه والتعظيم له، وبين ماذا؟ وبين الاشتياق والمحبة إليه. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق تعظيم، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الحياة الموت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الرضا والغضب، أسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا ينقض لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، هذا هيبة. ثم قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضر ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة. فجمع بين الإجلال وصف ربه بالإجلال ووصف ربه بالجمال، فانعكس ذلك ماذا؟ هو لاحظ صلى الله عليه وسلم جلال ربه فهابه وعظمه، ولاحظ جمال ربه فأحبه واشتاق إليه. فلا بد من هذين الشيئين، لا بد من وجود هذين الشيئين. أنت الآن تخاف من إنسان، تخاف من سطوة إنسان خوف شديد، لكن لا يجتمع الخوف والمحبة، انتبه، إلا في الله تبارك وتعالى. وربما تحب إنسان لكن لا تهابه، أليس كذلك؟ تحب إنسان وتشتاق إليه لكن لا تهابه، لكن في ربك سبحانه وتعالى لا بد أن تلاحظ هذا الأمر، تلاحظ جلاله وعظمته وقدرته وسطوته، فينعكس ذلك خوفا وتعظيما ومهابة في قلبك، وتلاحظ الجمال فينعكس كما قلنا حبا واشتياقا ومحبة للقائه تبارك وتعالى. نعم. كم بقي معنا الوقت؟ شيخ بقي دقيقة. دقيقة ما نلحق نقرأ هذه الفقرة، ليس كذلك؟ لا شيخ. طيب نقف هنا، والله سبحانه وتعالى.